أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن حكم الحديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت العجر إن شاء الله، وهل يقال قبل الإفطار أم بعده، وهل يختص بالصيف دون الشتاء؟ أما هذا الحديث، حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك أخرجه النسائي في السنن الكبرى، وعند البيهقي والدارقطني والحاكم، قد حسنه جمع من أهل العلم، بل الدارقطني نفسه لما رواه في كتابه السنن رحمه الله ذكر أنه حسن فحسنه، وحسنه الألباني. أما قولك متى يقال، الذي يظهر والله أعلم أنه يقال بعد الفطر، إذا أفطرت وقلت بسم الله وأكلت تمرات أو رطبات وشربت شيئا من الماء، بعد ذلك لا بأس أن تقول هذا الدعاء، لأن قوله وابتلت العروق لا يكون هذا إلا بعد طعام، فيحمل على ذلك. وطائفة من أهل العلم تقول ليس هذا المراد، إنما تقوله قبل الفطر، ويكون المراد أنه سيحصل ابتلال العروق، مثل الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فقالوا إذن كان إذا دخل الخلاء أي قبل أن يدخل الخلاء. وعلى كل حال الأمر فيه سعة من حيث قول هذا الدعاء بعد أو قبل، والذي يظهر أنه يقال بعد أن تشرب الماء أو أن تفطر على التمرات، وثبت الأجر لأنك بعد فطرك يكون انتهيت من الصوم وزال التعب وحصل الثواب إن شاء الله. وأما أن هذا خاص بالصيف وخاص بالشتاء أو شيء من ذلك، لا هذا غير صحيح، هذا الدعاء يقال لكل صائم كان في شتاء كان في صيف، لأن الغالب في الصوم أنه يكون يحتاج إلى الماء الصائم، حتى لو كان في الشتاء لابد أن يشرب شيئا من الماء، فهو يحتاج لحتى يبل عروقه، لكن في الصيف تكون الرغبة أشد وأكثر. ولو كان بعض الناس لا يرغب في الماء في الشتاء، لا يعني ذلك أن هذا الدعاء خاص بالصيف، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل هو عام لكل صائم. وأشير أيضا إلى أن طائفة من أهل العلم ضعفت هذا الحديث، لأن هذا الحديث من طريق مروان بن المقفع، مروان بن سالم، وفي الحقيقة لم نجد أحدا وثق مروان بن سالم إلا ما ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، أي بمعنى أنه أورد هذا الراوي في كتابه الثقات، ولهذا الحافظ اكتفى بقوله في التقريب مقبول، والحديث لم يرد إلا من طريقه، ولهذا طائفة من أهل العلم ضعفت هذا الحديث، ولا شك أن القول أيضا بالتضعيف قول قوي.